الحاج محمد عليك اللهم اشرح صدرك يا رب. ولا تقتلوا وَلِلنِّسَاءِ بہت وَلِكُلِّ ويا سيد تعليق الله يا قرآن والذين عليك ايوه بس مدد يا رب. فالصلاة اذكر الله. الحاج محمد الحنطاوي تعليق تحفظ لك يا رب. شاء الله يا مولاي. تحفظك يا استاذ. حفظكم الله يا مولاي. فإن أقام حليف وبين الله يا مولانا ان شاء الله تمتعت بالعافيه وما الله عليك يا مصر الاول مدد يا رب.